بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الخامس: إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران. وإن كان ذكرنا هذه المسألة لكن نعيدها هنا، لكن نبين مقدمة، نذكر مقدمة يتضح من خلالها المقصود من هذه المسألة. الإنسان أو الزوج يعاني من زوجته أو يظاهر زوجته ثم يطلق ثم يعانيها. هذه هي المسألة هنا. لكن هناك خلاف بين الفقهاء، سوف نبين موضع الخلاف. قبل بيان الخلاف، أن الزوجة إذا ظاهرها زوجها ثم آلى منها حرمت بالسببين. هنا اجتمع سببان للحرمة حرمت عليه. السبب الأول الظهار، والسبب الثاني الإيلاء. لا تستباح ولا يجوز وطئها إلا بدفع الكفارتين، يعني لا تتداخل الأسباب هنا. سبب موجب لتحريمها وهو الظهار، والسبب الآخر الثاني الموجب لتحريمها أيضا الإيلاء. متى يحق له أن يطأ هذه الزوجة؟ متى يجوز له وطيها؟ يجوز له وطيها بالتكفير، يعني يجب عليه كفارتان، تجتمع عليه كفارتان: كفارة الظهار وكفارة الإيلاء. إذا فهمنا هذا نقول اختلف الفقهاء فيما بينهم في المدة التي يمهل بها الزوج. كم المدة؟ هل هي مدة الظهار أو مدة الإيلاء؟ نحن ذكرنا سابقا أن مدة الظهار، مدة التربص 3، ومدة الإيلاء 14. بناء على ما ذكره المحقق، أن المعتبر هنا في الإمهال بعد إيقاع الإيلاء، بمجرد الإيلاء أو بمجرد الظهار، لما ظاهر وآلى مباشرة يمهل هذه الفترة، فترة الظهار 3 أشهر، يمهل 3 أشهر. لا لا يسقط فترته، فترة التربص تسقط. الفترة الإمهال، لا يعني 4 أشهر هو أسقطها بالظهار. أحسن. هو يجب عليه ماذا؟ يجب عليه. طيب، الآن ترتب عليه حكمان: الحكم الأول حكم الظهار، والحكم الثاني ما هو؟ حكم الإيلاء. طيب، الآن أمهل المرأة. نحن نرجع أيضا إلى مقدمة أخرى ذكرنا سابقا في المسائل السابقة، أن هذه الفترة، فترة التربص، هي حق لمن؟ للزوج. يعني لا يحق للزوجة أن تطالب زوجها بالفئة إليها، صحيح أم لا؟ فيمهل 3 أشهر، اللي هي يعني تنتظر المرأة ثلاثة أشهر اللي هي فترة ماذا؟ تربص الظهار. إذا انقضت فترة التربص، فترة التربص ترفع أمرها لمن؟ للحاكم الشرعي. رفعت أمرها للحاكم الشرعي، الآن مترتب عليه حكمان أم لا؟ مترتب عليها، مترتب عليها حكم الظهار وحكم الإيلاء. مترتب عليه بالنسبة إلى الظهار، بالنسبة إلى الظهار يأتي الحاكم، وقلنا سابقا أيضا في مسألة الظهار أن الحاكم شو؟ الحاكم يأمره، يخيره بين اثنين، احسنت اما الكفارة واما ماذا؟ فان اختار مثلا اذا طلق انتهى الامران. لا، اذا رجع هنا، اذا مو رجعية، اذا رجع يترتب عليه حكم الإيلاء. انتبه، كفارة الإيلاء كفارة اليمين، احسنت، لانه حنث من ناحية الإيلاء، كفارة يمين يعني يجب عليه. أحسنت، إذا ما كان إله ما في مشكلة، ما في مشكلة. فإذا طلق انتهى الحكمان، ها، كلاهما لا ظهار عليه لأنه طلق ولا إله. لماذا؟ لأن الإله إنما يترتب على الزوجية والظهار يترتب على الزوجية، فإذا طلق انتهت العلقة الزوجية، لا إله ولا ظهار. الآن أنا أبين لك إياها الآن، فهمت الآن؟ فإذا طلق انتهى الأمران، انتهى الأمران، ليس عليه أي شيء، لا يترتب عليه ظهار ولا يترتب عليه مسألة الإيلاء. أما إذا امتنع، قال أنا لا أطلق، لا أطلق، امتنع، هنا ماذا يلزمه؟ ماذا يلزمه؟ يلزم عليه أن يدفع الكفار. كفار عن ماذا؟ كفار الظهار، واحد، ألزم التكفير عن الظهار، وكفارة الإيلاء فيما إذا وطأ. لماذا فيما إذا وطأ؟ لأنه الوطأ في المدة، صار في مدة التربص مال الإيلاء، لأنه مدة التربص كام مال الإيلاء؟ 4 أشهر، وهنا 3 أشهر، فيلزمه كفارة اليمين إذا وطأ. فهمت الآن؟ هذا هو حكم هذه المسألة، إن شاء الله توضحت لديكم. شنو ما وطأ؟ خلاص بعد هو مدفع كفارة، أو عليه كفارة الظهار، وعليه لابد إذا انتهت المدة، إذا انتهت مدة التربص خلاص ما عليه شيء. فهمتم الآن؟ نعم. الخامس، الفرع الخامس، إذا ظاهر من أين؟ ظاهر من زوجته، حتما ظاهر من زوجته، ثم آلى، يعني مباشرة، لأنه ثم لما ما بدون شو، مباشرة يعني، ثم آلى، صح ماذا؟ صح الأمران. لماذا يصح الأمران؟ يعني يصح الظهار ويصح الإيلاء، لأنها زوجة، الزوجية بالظهار باقية، لبقاء الزوجية، والزوجية صالحة لأن يقع كل من الظهار والإيلاء عليها. وتوقف، توقف شنو يعني؟ يعني يوقف بعد انقضاء مدة الظهار، مدة التربص، هذا الأمر متوقف. نعم، وتوقف، فعند المرافعة لما انتهت مدة الظهار اللي يتربص بالظهار 3 أشهر، يمهله الحاكم هذه 3 أشهر، هنا يمهله إلى انقضاء مدة التربص، فترفع أمرها للحاكم، الحاكم يلزمه في ماذا؟ تعال، أنت عليك ظهار وعليك إيلاء، لا بد أن تنتهي من الظهار، ولا بد أن تنتهي من الإيلاء. كيف تخرج من الظهار وكيف تخرج من الإيلاء؟ فهم على الكفار، او بالطلاق. فاذا طلق اختار الطلاق انتهى، لا ظهار عليه ولا إلى عليه. شهر كم؟ احسن وطأة. ها هنا احسن، يلزمه كفارة الظهار ولا يلزمه كفارة الإيلاء، لأنه لا حنث باليمين فلا يلزمه كفارة يمين، فقط كفارة واحدة. نعم. ثم قال صح الأمران وتوقف، توقف يعني شو؟ توقف الحكم إلى المرافعة بعد انقضاء مدة الظهار. مدة الظهار كم؟ 3 أشهر. فإن طلق في هذه، فإن طلق فقد وفى بالحق، وفى بالحق أي حق، يعني خرج من حكمي الإيلاء وحكمي من حكم الظهار أيضا، لأنه خلص طلق بعد ما في زوجية، لأن الإيلاء والظهار يترتب على الزوجية، فإذا طلق انتفى. كفارة الإيلاء وكفارة الظهار مترتبة على الزوجية، فإذا طلق انتفى الموضوع، ما في موضوع. وإن أبى امتنع، امتنع عن الطلاق، ألزم، ألزم بماذا؟ ألزم التكفير. أحسن، التكفير عن ماذا؟ عن الظهار وعن الإيلاء، ألزم التكفير. نعم، ألزم التكفير والوطئ، ألزم التكفير والوطئ لماذا؟ أحسنت للإيلاء. التكفير عن الظهار، الكفار لما يدفع كفارة الظهار، لما دفع كفارة الظهار وجاء ووطأ يلزمه كفارة الإيلاء، لأنه حنث باليمين أثناء المدة اللي هي 3 أشهر. كفارة الظهار ألزمه كفارة الإيلاء، سقط كفارة الإيلاء. هذا ما نحن بيناه. ماذا عليه حتى يعود؟ عليه التكفير من ماذا؟ أحسن، عليه التكفير من الظهار. بسمعني، بسمعني شوي شوي شوي شوي شوي حتى لا يدخل عليك الأمر. عليه كفارة الظهار، دفع كفارة الظهار، يطأ زوجته أم لا؟ طيب هنا ما وطأ زوجته، وطأ زوجته، هذا ماذا يصدق عليه؟ حنث باليمين أم لا من ناحية الإيلاء؟ ها، لأنه حنث باليمين، يكون حنث باليمين، فيجب عليه كفارة الإيلاء. ما وصلت إليك الفكرة؟ ما أدري. هذا إذا قبل التكفير. ألزم التكفير بابا، لأنه لما يكفر بالظهار يحتاج الوطئ أم لا؟ نحن مو يحتاج الوطئ بابا، ما في اسمع، لما يحتاج الوطئ أم لا؟ فألزم بحكم الظهار، يلزم بحكم الظهار خاصة التكفير للظهار. فلما كفر بالظهار أما يجب عليه أن يطأ زوجته أم لا؟ فلما وطع زوجته، والمفروض أنه مضى على هذا 3 أشهر، و3 أشهر ليست هي فترة التربص الإيلاء، فمعناه أنه صدق عليه أنه حانث باليمين. حانث اليمين معناه يجب عليه كفارة الإيلاء، وهي كفارة اليمين. هذا واضح. نعم. وإن أبى ألزم، ألزم التكفير والوطئ. ليش؟ لأنه ظاهر الظهار، وظاهر لأنه أسقط حقه عن التربص. عن التربص كم؟ عن التربص عن الإيلاء، عن تربص الإيلاء بابا، عن تربص الإيلاء، لأنه أخذنا بمدة التربص، تربص الظهار مو تربص الإيلاء، فهو أسقط حقه بالظهار. ها؟ أسقط الزوج، أسقط حقه عن التربص إلى 4 أشهر اللي هي مدة الإيلاء، أسقط حقه عن التربص بالظهار. وكان عليه، شوف كان عليه ماذا؟ كان عليه كفارة إيلاء. لماذا؟ لأنه وطأ. كفارة الإيلاء لأنه وطأ. نعم. السادس، إذا آلى ثم ارتد. هنا الارتداد على قسمين، ارتداد ملي وارتداد فطري. المقصود هنا الارتداد ملي، الارتداد عن غير فطرة، لأن الارتداد الفطري معناه ماذا؟ مولود من أبوين مسلمين وهو مسلم وارتد، فطري. هذا الارتداد الفطري إذا ارتد فطريا قتل، نعم، لا يعرض عليه التوبة، حكمه القتل. ها؟ كان فطرته مسلما ثم ارتد عن الإسلام. ها؟ أما بالنسبة إلى الملي لا، هو لم يكن مسلما ثم أسلم ثم ارتد، هذا يمهل، يعرض عليه التوبة ويصبر عليه إلى 3 أيام، حكمه مختلف. الملي من يولد على غير الإسلام ثم يسلم وبعد ذلك يرتد، لازم تميزون بيناتهم. ثم يسلم ثم يرتد، نتكلم حول هذا الآن. هذا يمهل 3 أيام يعرض عليه التوبة، أما ذاك قسم من الفقهاء يقول مباشرة يقتل. الفطري، الفطري الفطري يولد من أبوين مسلمين، يعني هذا مسلم ثم يرتد. المسلم يرتد إذا آل ثم ارتد، هذا بالنسبة إلى الارتداد غير الفطري، يعني الارتداد الملي، المرتد مليا. نعم، إذا آل هو مسلم ثم ارتد، قال الشيخ ارتد، ارتد عن غير فطرة ثم بعد ذلك يرجع إلى الإسلام. ها، انتبه، فرض المسألة هكذا. هذا ملي، ملي ملي، ارتد من غير فطرة، يعني ارتداد ملي، هذا مرتد ملي. إذا آل ثم ارتد، ها، ارتد بعد أن ارتد، شوف، رجع إلى الإسلام، هذا عاد إلى الإسلام، ما هو حكمه؟ قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي في كتابه المقصود: لا يحتسب عليه مدة الردة، يعني هذه المدة طالما هو مرتد لا تحسب من فترة التربص، لا تحسب من مدة التربص اللي هي 4 أشهر. ها، لماذا؟ لأنه مانع، لأن هنا الارتداد مانع عن مقاربة الزوجة، لأنه بمجرد الارتداد تحرم زوجته، تحرم زوجته بمجرد الارتداد. هسه بعدين نناقش هذه المسألة. نعم، قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة، لأن المنع بسبب الارتداد، المنع من ماذا؟ المنع من مقاربة الزوجة، لا يجوز له مقاربتها، يحرم عليه مقاربتها بالارتداد. نعم، بسبب الارتداد، والارتداد هنا فسخ النكاح، معناه لا تحتسب مدته من مدة الإيلاء، لأن مدة الإيلاء ماذا؟ ماذا تقتضي مدة الإيلاء؟ مدة الإيلاء تقتضي استحقاق الزوجة بالمطالبة بالفئة، صحيح أم لا؟ نحن ذكرنا هذا سابقا. فهنا يصير تضاد، كأنما يكون تضاد، تضاد المؤثرين. لا يحكم، أحسن، فلا تحتسب، لأن المنع بسبب الارتداد، بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، لأن الإيلاء غير مانع، غير مانع، لأنه هنا الارتداد يمنع شو؟ يمنع عن ماذا؟ يمنع عن مقاربة الزوج. أما الإله ماذا يمنع؟ الارتداد يمنع عن المقاربة، أما الإله ماذا يمنع؟ عن الوطي، يمنع عن الوطي ما لم يكفر، فإذا وطأ وجبت عليه الكفار. فإذا هنا تباد بين الإله وبين الارتداد. هنا تضاد، كل واحد منهما يدعو الى سببه. فهمت الان؟ كل بعبارة اخرى، كل واحد من السببين يدعو الى مؤثر، الى اثر، مثل الحرارة والنار، مثل الحرارة والبرودة. الحرارة يعني النار تدعو الى مؤثرها، الى الاثر، اثرها وهو الحرارة. والماء يدعو الى اثره، اثره ماذا؟ البرودة. والا لا تضاد بنفس الشيئين، يعني لا تضاد بين النار وبين نفس الماء، الا ان التضاد بين اجتماع المؤثرين، الاثرين يعني الاثر بين البرودة وبين الحرارة. هنا نفس الشيء، الإيلاء مانع عن النكاح، فإذا وطأ يجوز الوطأ، لكن بماذا؟ يجب عليه كفارة، كفارة. أما الارتداد شو؟ مانع أصلا ما لم يعد. لكن هذا الكلام ليس بصحيح الآن يعني. نعم، لا بسبب الإيلاء. والوجه الاحتساب عند المحقق الحلي ماذا يقول؟ تحتسب هذه الفترة، لا ليس الشيخ الطوسي، والوجه الاحتساب لماذا؟ لتمكنه من الوطئ بإزالة المنع. متى يزول من المنع؟ فيما إذا عاد إلى الإسلام زال المنع عن الوطئ. فيمكن فلا هنا تحسب له المدة، تحسب له المدة، معناه فترة الارتداد محسوبة له من مدة التربص، ويجوز لهذه الزوجة بمقتضى هذا يجوز لها المطالبة حينئذ. فإذا لأن المنع هو الارتداد. أحسن. أي لا بد من المدة. لا لأنه مباشرة، لأنه بإمكانها أن يزيل هذا المنع، يرجع إلى الإسلام، يعود إلى الإسلام. فإذا عاد إلى الإسلام يعود النكاح أم لا؟ يحتاج إلى عقد جديد؟ لا يحتاج إلى عقد جديد. لا يحتاج، لم ينفسخ النكاح أصلا. إذا عاد إلى الإسلام لا ينفسخ النكاح أصلا، ارتد ثم عاد ترجع عليه زوجته بنفس النكاح الأول. فترة الارتداد مانع. هذا نعم. الثالثة، المسألة الثالثة، إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا. هذا شيء طبيعي، مدة التربص 4 أشهر، ففي أثناء مدة التربص إذا وطأ زوجته، يعني آلى من زوجته وفي أثناء مدة التربص وطأها، لابد له من الكفارة. كفارة ماذا؟ كفارة يمين، لأنه حنث باليمين، لأنه الإله هو من اليمين، نحن قلنا كفارة. وهكذا ولو وطأ بعد المدة، هنا الخلاف، نحن أشرنا إليه في الدرس السابق، سألتموني قلتم إذا عاد بعد المدة هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ هذا فيه خلاف. قول للشيخ الطوسي نعم تلزمه الكفارة. إذا انتهت فترة التربص. نعم أحسن. نعم، ولو وطأ بعد المدة، قال الشيخ في المبسوط لا كفارة. هذا القول الأول، لا كفارة، يعني لا كفارة عليه. لماذا لا كفارة عليه؟ لا، للأصل. الأصل ما هو؟ براءة الذمة. الأصل هنا براء ذمته عن الكفارة بعد انقضاء المدة وبعد تحقق الوطي وعدم تحقق الحنث. متى يتجب الكفارة؟ إذا أحنث أو حنث بالقسم باليمين. والحنث باليمين إنما يتم في المدة، وهذا بعد المدة. فبعد المدة نحن نشك، بعد انتهاء المدة نشك. نشك بماذا؟ نشك هل يجب عليه كفارة أم لا. السبب الموجب للكفارة ما هو؟ الحنث باليمين، يعني إذا وطأها أثناء المدة، وهنا بعد المدة. فالأصل ماذا؟ الأصل براءة ذمته. الأصل براءة الذمة. نعم. يعني هذا لما نسأل لازم تكتبون هذا، يعني لازم تذكرون. لابد من ذكرين، مو نظل صافن ما نقدر يعني به. لا يحتاج. لماذا؟ لبراءة ذمتنا عن الكفارة. فنحن نشك أصلا، هنا نشك، هل تجب الكفارة عليه بعد انتهاء المدة أو لا تجب الكفارة؟ فنقول الأصل براءة ذمته من الكفارة بعد انتهاء المدة وعدم تحقق الحنث، ما في حنث هنا حتى تجب الكفارة. نعم، لا كفارة، يعني لا تجب عليه كفارة. وفي الخلاف، إلا أن الشيخ الطوسي قال في الخلاف يلزمه، يعني يلزمه الكفارة وهو الأشبه. الأشبه لماذا؟ هو الأشبه بالمذهب يجب عليه كفارة. لا هو أما الخلاف يقول يلزمه. لما أنا أقول لما ما هو الدليل، المصنف يقول وهو الأشبه. الأشبه هناك رواية، رواية خبر. الآن يا أخي الآن رواية، هناك خبر، هذا الخبر خبر منصور ابن حازم، منصور ابن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام. قال منصور، سألته، يعني سألت الإمام الصادق عن الرجل آلى من امرأته، آلى من امرأته، فمرت به 4 أشهر. مر به كم يعني فترة التربص؟ فمرت به 4 أشهر. قال يوقف الإمام هنا، قال يوقف، يعني يرفع، مو يرفع أمره إلى الحاكم، يوقف هنا يوقف. فإن علم الطلاق، بانت منه يعني طلقت منه، وعليها عدة مطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. يعني شنو كفر عن يمينه وأمسكها؟ يعني كفر عن الإيلاء وأمسكها، معناه ردها. هنا الإمام ماذا يسأل؟ يسأل عن زوج آلى من زوجته فمرت فترة التربص. الإمام ماذا حكم؟ يقول يرفع أمرها إلى الحاكم. هذا واحد، ورفع أمرها إلى الحاكم إما يطلق وإما يمسك. فإن طلقها خلاص انتهينا، لا شيء عليه. وإن أمسكها معناه ماذا يلزمه؟ يجب عليه كفارة. فيقول بعد مرور 4 أشهر. الرواية ظاهرة هنا أم لا؟ واردة. هذه هو إن كان ابن حازم، هذه الرواية طبعا منجبرة بكثير، منجبرة بعمل أصحاب ومنجبرة ضعيفة شوي. لا مو إجماعا، بالإجماع يعني، مو إجماعا جمع، هذا إجماع الفقهاء، هذا لا خلاف فيه يعني من دون خلاف. بعد هذا هل تلزمه الكفارة بعد مرور الفترة؟ كفارة يمين، لا في سندها واحد. نعم، لكن هذه منجبرة، منجبرة بعدة روايات وبعمل الأصحاب. من أي كفارة يمين يجب عليه كفارة يمين مخير. نعم، وهو الأشبه، ولهذا يقول وهو الأشبه، يعني يلزمه الكفارة. الرابعة، المسألة الرابعة، إذا وطئ المؤلي ساهر، هذا الآن شخص آلى من زوجته ثم وطأها، لكن إما ساهيا حال كونه ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت، أو اشتبهت يعني اشتبه عليه، مو يقول إن البقرة تشابه علينا، اشتبهت عليه بغيرها من حلائله. إيه المؤلي؟ المؤلي لا، المؤلي، المؤلي يعني الذي آلى من زوجته، اسم الفاعل. أو مجنونا أو اشتبهت، أو اشتبهت المرأة المؤلى منها بغيرها من حلائله. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي بطل حكم الإيلاء. حكم الإيلاء ما هو؟ هو ترك الوطي، بطل الإيلاء خلاص. ها هو كان مجنون حال كونه مجنون ايضا بطل اي اي حال كونه تاهيا او حال كونه مجنونا فيبطل حكم الاله. لمعنى حكم الاله هو ما هو حكم الاله هو ترك الوطي ترك الوطي في المدة هذا واحد ترك الوطي بالمدة بحيث لا يكون لها حق المطالبة بالفئة. لماذا هنا نقول بطل حكم الإله لتحقق الإصابة تحقق الإصابة ما هو الوطي هو وطأها بعد انتهى نعم ولا تجب لا تجب عليه أي كفارة ولا تجب أي كفارة. لماذا لعدم الحنف ليش أحسن لأن حسب الفرض أنه لم يكن عن عمد الحنف إنما يتحقق لا لعدم الحنث باليمين الحنث باليمين يعني مخالفة اليمين ما تقرأوا ويصرون على الحنث العظيم على واحدة من زوجاته عنده زوجات الذي المرأة التي يحل نكاحها الحلائل تحقق الجماع نعم فكر أنها فلانة من زوجاته وكان هو قد آلى منها فوطأها هنا بطل حكم الإله ولا تلزم الكفار. لماذا؟ لأن الحنف ومخالفة اليمين إنما يتحقق فيما إذا كان الوطء عن عمد عن قصد. هنا لم يكن عامدا لأنه إما تاهي إما مجنون أو مشتبه ويؤخذ بقوله فيندرج هذا بناء على هذا يندرج تحت حديث يعني رفع عن أمتي الخطأ تسعة الخطأ والنسيان والسهو وما لا يعلمون هذا فيندرج تحت هذا. نعم الخامس إذا ادعى الإصابة قال أنا هو آلى منها هو آلى منها ثم قال أنا وقعتها أنا وقعت إذا ادعت إصابة الإصابة منها يعني فأنكرت هي تنكر فالقول قوله مع يمينه. ليش؟ لأن الإصابة من فعله لا من فعلها لأن الإصابة من فعله وهذا الفعل لا يعلمه إلا هو هيا يا عدد اسمه هذا واحد. والشيء الثاني الأصل هو بقاء النكاح فالنكاح قائم بينهما لازم الآخر. الخامس إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة لتعذر إقامة البينة. من الذي يعرف ماذا جرى بينه وبينها من حاضر على هو الذي يعلم هذا في أثناء الفترة ما في عدة في أثناء فترة الموالاة ما من بين شلون بين تعذر هنا يتعذر إقامة البينة. من الذي يشهد يقف ويشهد كيف يفعل عنه لا ما هو ممكن حتى لو كان حاضر مطالب بفئة العاجز يعني شو يجوز وطأتها في الحيض شو إن شاء الله عنده 10 ما يصير المرأة لا في مثله شوف سيدنا اشتبهت أنت بينة النساء في هذه الموارد لا تقبل شهادة النساء في هذه الموارد لا تقبل لا تقبل شو ليش لا تقبل أنت ما قرأت في الشهادات يعني؟ نعم مع يمينه لتعذر البينة. السادسة المسألة السادسة قال في المبسوط أيضا قال الشيخ الطوسي في المبسوط المدة المضروبة يعني مدة التربص هذا الخلاف الذي قلت هناك خلاف أيضا بين الفقهاء المدة المضروبة مدة التربص هل هي تحتسب من حين الإيلاء من حين إيقاع الإيلاء أو من حين المرافعة إلى الحاكم الخلاف هنا من حين الإيلاء أو من حين المرافعة إلى الحاكم. هنا ماذا يقول الشيخ يقول المدة المضروبة بعد الترافع يعني بعد شو بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم لا من حين الإيلاء. وفيه تردد، فيه تردد. لماذا؟ منشأ التردد، منشأ التردد، أولا هناك روايات مطلقة، هذه الروايات المطلقة مؤيدة بعموم الآية الكريمة الدالة على أن مدة التربص 4 أشهر فقط من دون تقييد، من دون تقييد، لا بالترافع ولا بعدم الترافع. ترافع إلى الحاكم، ترفع أمرها إلى الحاكم، الحاكم الشرعي، مدة 4 أشهر. والذين يؤولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ما هذه الآية؟ اسمح لي، يقول تربص 4 أشهر، هذه الفترة تربص 4 أشهر، متى تحسب؟ يقول الآية مطلقة، ما حددت هل حين الإيلاء، إيقاع الإيلاء، أو من حين الترافع على الحاكم. هذا واحد. ما بعد يوم، يومين، 3 أشهر، مو مشكلة، مو مشكلة. ها، لماذا؟ فإذا كان هكذا، هذا واحد، إذن الآية المؤيدة لعمومات وإطلاقات الروايات دالة على عدم التقييد، على عدم التقييد بالترافع، هذا واحد. وثانيا، ثانيا أنه إذا قلنا أن تقييد المدة أو المدة تحتسب من حين الترافع، هذا ضرر على الزوجة أم لا؟ هذا ضرر على الزوجة. لماذا؟ لأنه يصير مدة زيادة. كيف تكون مدة زيادة؟ كيف تكون مدة زيادة؟ يعني ممكن هي انتظرت شهر ما رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم وقال يلا ينتظر يمهل 4 أشهر، صار 5 أشهر عليه، هذا صار ضرر شديد عليه. هذا من ناحية، هذا المنشأ الأول للتردد، الوجه الأول للتردد. الوجه الثاني للتردد أن مسألة تعيين المدة يرجع إلى الحاكم الشرعي. لماذا؟ يقول التربص حكم شرعي أم لا؟ حكم شرعي. الأحكام الشرعية إذا وردت مطلقة، من الذي يبينها؟ من الذي يحددها؟ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي، الحاكم المنصوب شرعا، فهذا يرجع تعيينه إلى الحاكم الشرعي. فمن هنا يجب عليك، يجب أن تكون المدة بعد الترابط يحددها الحاكم. فهم؟ هذا الوجه الثاني. نعم. السادسة، قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء، وفيه تردد، بينا وجه التردد. السابعة، الذميان إذا ترافع، الذميان يعني زوج وزوجته، الزوج آلى من زوجته وترافعت إلى الحاكم، الحاكم المسلم، ها، الحاكم الشرعي، كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما، يعني كيف؟ أما أن يحكم عليهما بمقتضى الشريعة الإسلامية، بأي دليل؟ وذلك بمقتضى عموم قوله تعالى لتحكم وما لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذه الآية، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإذن هؤلاء مكلفون، مكلفون أم لا؟ هم مكلفون، هم مكلفون بالفروع، غاية ما في الأمر لا يقبل منهم لاشتراك التكليف بالفروع بالإيمان. والنبي مرسل إلى البشر، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والنبي لابد أن يحكم بما أرسله الله سبحانه وتعالى به، فالآية القرآنية تقول لتحكم بين الناس، هنا الناس مقيد بالمسلمين يعني، بين الناس بما أراك الله، بما علمك الله من الأحكام. هذا واحد، فلا يحكم الحاكم بمقتضى هذه الأدلة، يحكم بشريعتنا. وبين ردهما إلى أهل نحلتهما، يعني شو؟ أنه لا يحكم عليهما بالحكم الإسلامي ولا يحكم بينهما، وإنما يردهما إلى أهل ملتهما، إلى هؤلاء. لماذا؟ لأنهم مقرون عليها، الشرع أقرهم وأبقاهم على ملتهم، نحن بمعنى الملة إلى الدين. وذلك لقوله تعالى فإن جاءوك، شوف، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، شوف مخير. فإن جاءوك من؟ يعني أهل الكتاب، أهل الذمة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، فهو مخير. نعم. وبين ردهما إلى أهل نحلتهما، لأنهم مقرون أو باقون على هذه الملة وهذا الدين. الثامن إن شاء الله يأتي الحمد لله.